مؤسسة شباب للإنتاج الصوتي تقدم الشرح سابق وانطلق نحو الطغاة وسنجين كل ذا حرب وغيب يرتع عدوا فاجين الشرح سابق وانطلق نحو الطغاة وسنجين كل ذا حرب وغيب يرتع عدوا فاجين دك العروش البارية دمر حصون قياصير وازهر بساقة ملكهم تعلن نداء وكبير لا تخشى حربا لا تخف أقدم بعزم مثابر يا جند هيئة نقتحم كالنسر كالصقر باري الكفر جمع جنده فالآلاء أعلم فجيل في الوسط جمع الأكبار تشوي الجماجم تصهار ربي بليل مظلم تمزج روع الكافر اليوم نذهب المعرض بل تفر بالسيف الحار الشرح سابق وانطلق نحو الطغاة وزنجير كل ذا حرب وغيب يرتع عدوا فاجير الشرح سابق وانطلق نحو الطغاة وزنجير كل ذا حرب وغيب يرتع عدوا فاجير الشرح سابق وانطلق نحو الطغاة وزنجير كل ذا حرب وغيب يرتع عدوا فاجير دك العروش البارية دمر حصون قياصير وازهر بساقة ملكهم تعلن نداء وكبير لا تخشى حربا لا تخف أقدم بعزم مثابر يا جند هيئة نقتحم كالنسر كالصقر باري الكفر جمع جنده فالآلاء أعلم فجير في الوسط جمع الأكبار تشوي الجماجم تصهار ربي بليل مظلم تمزج روع الكافر اليوم نذهب المعرض بل تفر بالسيف الحار الشرح سابق وانطلق نحو الطغاة وزنجير كل ذا حرب وغيب يرتع عدوا